أعوذ بالله تعالى سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا بفضل الله عز وجل في باب ما جاء في إيدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا آخر حديث، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. وذكرنا آية في كتاب الله عز وجل تدل على فضل العسل وأنه شفاء للناس، وذكرنا بعض فوائد الحلوى، منها أنها تهدئ الأعصاب، وأنها وجبة كاملة، وأنها تمد الإنسان بالطاقة. وروى النسائي في سننه من حديث عطاء بن أبي يسار أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وذكرنا أن أم سلمة اسمها هند بنت أمية، أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. واعلم رحمك الله أن الوضوء مما مسته النار مستحب، لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مسته النار. وهذا الأمر ظاهره الوجوب، توضأوا مما مسته النار، هذا الأمر ظاهره الوجوب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فالأمر كذلك فيه للوجوب، إلا أنه قد أتى صارف فصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، إنه ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل، فإن ميتكم ليس بنجس، كنا نحمل الجنازة، هذا قول عبد الله بن عمر، فمنا من يتوضأ ومنا من لم يتوضأ. أما بالنسبة للوضوء مما مسته النار فحديث أم سلمة رضي الله عنه يبين أنه لو كان الأمر للوجوب لتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكل هذا الجزء المشوي من الشاة، ولكنها قالت ثم قام إلى الصلاة وما توضأ صلى الله عليه وسلم. وهناك صارف أيضا لهذا الوجوب من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه، أي يقطع بالسكين، يحتز أي يقطع بالسكين، يحتز من كتف شاه فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ، وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود في سننه من حديث ابن مسعود، وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود، عبد الله ابن مسعود الهذلي من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 صورة، وهو الذي قال عن نفسه ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطي لركبت إليه، رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود صاحب القلب الرقيق وصاحب الصوت الحسن، الذي عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بكى صلى الله عليه وسلم. ويكفيه فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه القرآن، فيتعجب ابن مسعود ويقول أقرأ عليك وعليك أنزل، قال فإني أحب أن أقرأ أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم. ويكنى عبد الله ابن مسعود بأبي عبد الرحمن، من من الصحابة يكنى كذلك بأبي عبد الرحمن من الصحابة؟ لا، عبد الله بن عمرو بن العاص يكنى بأبي محمد، عبد الله بن عمر، نعم عبد الله ابن عمر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وسمى في الذراع، وكان يرى أي كان يظن، يرى أي يظن، ما أراه أي ما أظنه، كما قال موسى، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كذلك في حق عبد الله بن مسعود، كما في الحديث المتفق عليه قدمت أنا وأخ لي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى أي ما نظن أن عبد الله بن مسعود إلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة دخول عبد الله بن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم ظن أبو موسى الأشعري أن عبد الله من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وسمى في الذراع وسمى بالسين، أما يعني نحن يعني بعض حتى بعض الإخوة يعني هذه وإبا عنهم نريد يعني أن نذكر أنفسنا وأن نذكرهم بها. يعني ما ينبغي لأخ يقرأ القرآن ويتصدر للدعوة أو يطلب العلم أن ينطق السين فاء والفاء سينا، لابد أن ينطق كل حرف كما نطقه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الإخوة مثلا أو بعض الناس يقول البركة في الله ثم فيك، كلمة ثم ينطقها كذلك بالسين، وثم في الذراع أي وضع له السم صلى الله عليه وسلم في الذراع، فنحن ننطق السين مكان الفاء والفاء مكان السين، هذا خطأ. نقول البركة في الله ثم فيك، لأن المعنى يتغير كما تعلمون بمجرد الفتحة والكسرة، فما بالك إذا استبدلت حرفا مكان حرف آخر. وسنة الذراع لأنه صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه وكان يحب الذراع، والحديث المشهور حديث الشفاعة الذي ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه الذراع فنهس منه نهسة، أي أكل من هذا الذراع بأطراف أسنانه صلى الله عليه وسلم، وكانت تعجبه الذراع. وكان يرى أن اليهود سموه، كان ذلك في غزوة خيبر، وضعته له زينب بنت الحارث بإعاز من اليهود، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع، يعني هذا الذراع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسموم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكله. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهذا لقول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، أي يعصمك ويحفظك من أن ينالوك بالقتل، أما من الأذى وخلافه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى إيذاء شديدا. وقد أسلمت زينب ولم ينتقم صلى الله عليه وسلم منها، وقد أخبرها صلى الله عليه وسلم، عندكم أخبرها أحضرها ماشي، وقال ما حملك على ذلك؟ فقالت إن كنت نبيا لا يضرك السم وإلا استرحنا منك. القاضي عياض رحمه الله يعني جاء بقول طيب، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع؟ قال القاضي عياض محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لمضجها وسرعة استمرائها وزيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن موضع الأذى. محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لمضجها وسرعة استمرائها وزيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن موضع الأذى وروى أحمد في مسنده من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه قال طبعت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع، تناولته الذراع، الحمد لله، تناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع، تناولته ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من هذا الصحابي أن يناوله الذراع فيأكله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له ناولني الذراع، فناوله الذراع الثاني، فلما انتهى منه قال ناولني الذراع، فالصحابي يتعجب، فقلت يا رسول الله كم للشاة وكم للشاة من ذراع، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سكت لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. صلى الله عليه وسلم يعني كلما قال له ناولني الذراع يناوله الذراع، حتى ولو فعل ذلك 100 مرة صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو ما يفت من الخبز ثم يبل بمرق، ثم يبل بمرق، والمرق الماء أغلي فيه اللحم فصار دسما، والمرق الماء أغلي فيه اللحم فصار دسما. وروى أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه قال أولن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق، والسويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة أي القمح والشعير، طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. هذه من السنن الغائبة، يعني أنتم ترون بأعينكم وتسمعون بآذانكم عن كثرة الأفراح المخالفة لشرع الله سبحانه، المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى إننا نرى في هذه الأيام يعني بالخمسة أفراح في ليلة واحدة وأكثر، وأكثر من ذلك، كل ذلك لأن المسلمين ابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كثرت أموالهم فأخذوا يضعونها فيما لا يحل لهم. ولو أن كل إنسان أقام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فرح بنته وفي فرح ولده ما رأينا هذه المنكرات، ولو استبدلنا بهذه المنكرات سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخوة الذين هم على وشك الزواج الوليمة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه، يعني الأخ الآن يعني يقيم وليمة بالجبنة التي نقول يعني جبنة الحلقة والعيش يعني نعمة إن لم يتيسر له غير ذلك فجزاه الله خيرا، أما إن كان مستطيعا فيفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن عوف أولم ولو بشاء. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت من؟ بنت حيي ابن أخطب بتمر وسويق. وروى الترمذي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس، والحيس هو التمر مع السمن والأقط أو الدقيق، والأقط لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به، لبن محمض يجمد حتى يستحجر فيطبخ أو يطبخ به. قلت حيس، قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد والحاكم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطفل، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام، وهو الذي قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. روى أبو داود، واسم أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، والنسائي اسمه أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، فليقل بسم الله أوله وآخره. وروى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن أبي سلمة، حديث عمر نعم، وعمر بن أبي سلمة نعم نعم لا لا فيها اسم الرواية اللي ذكرتها هي الصحيحة، حتى فضيلة الشيخ مجدي حفظه الله يعني كان يعني ذكرها هكذا وأنا رجعت قلت ربما يكون في الأمر لبس، فبفضل الله عز وجل المذكور هو الصحيح، المذكور هو الصحيح. أنت عندك كلمة محذوفة مش كده؟ لا، أن يذكر اسم الله، أن يذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، يعني صحح. إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وعمر ابن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. أتدري ما معنى ربيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم زوج أمه، وكانت له أخت اسمها زينب، وكانت له أخت اسمها زينب رضي الله عنهما. أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال: أدن يا بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وروى البخاري وأبو داود من حديث أبي أمامة، أبي أمامة الباهلي اسمه صدي ابن عجلان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكف ولا مكفيا. رواية البخاري فيها مكفية، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مكفي، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أما الرواية التي عندك: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ربنا ربنا نعود لها إن شاء الله في الأصل. نرجع لها إن شاء الله في الأصل بإذن الله. طيبا أي منزها عن سائر ما ينقصه من رياء أو سمعة، مباركا البركة هي الزيادة والنماء، ولا مودع أي غير متروك، غير متروك ذلك الحمد، بل الاشتغال به دائم من غير انقطاع، كما أن نعمه سبحانه لا تنقطع عنا طرفة عين. يعني الحمد لله عز وجل يكون حمدا دائما غير منقطع، كما أن نعمه سبحانه وتعالى لا تنقطع عنا طرفة عين. وقيل المراد بهذا الدعاء هو الله سبحانه، وتفسيره أن الله سبحانه مستغن عن الظهير والمعين، وأنه يطعم ولا يطعم. طيب حد شغل النور لخاطر. أبو داود في سننه من حديث أبي أيوب، أبي أيوب الأنصاري اسمه أبو أيوب اسمه يخن خالد بن زيد، خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، قال: كان رسول نعم فيه أخوانا الله يبارك فيكم. أنا قلت لكم من قبل، يعني أنا أحيانا أأتي بأحاديث غير موجودة في الكتاب حتى نتم الفائدة، حتى نتم الفائدة، فإذا لم تجد الحديث عندك فاعلم أنه يعني لإتمام الفائدة، ممكن ما يكونش عندك هذا الحديث. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وصوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وصوغه وجعل له مخرجا. وروى أبو داود والترمذي من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا وارزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر أخي رحمك الله إلى فضل الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان يتمتع بنعم الله سبحانه ويأكل من خيره سبحانه وتعالى، فإذا أكل وشرب من فضل الله وقال هذا الدعاء غفر الله له ذنبه سبحانه وتعالى. من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. نعم نعم والله، من غير حول منا ولا قوة، يعني العبد يستبرئ من حوله وقوته إلى حول الله سبحانه وتعالى وقوته. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى مسلم والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. آخر شيء هو ليس موجودا عندك كذلك، الدعاء لمن أكلت عنده، الدعاء لمن أكلت عنده. روى أبو داود وابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. طبعا أكل طعامكم، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وصلت عليكم الملائكة بالصاد وليست بالسين، هي ما تنفعش أصلا بالسين، مش كده؟ ما تنفعش بالسين. يعني بعض الإخوة كان يعني بيقول لك لو ما كانش شرب الشاي كان يقول له وصلت، لازم يشرب الشاي عشان يدعي له بالكامل يعني. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن بصر فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. يبقى تكتفي بدعاء واحد وأنت تدعو لصاحب الطعام كدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح فيه أكثر من أربع صيغ، أنت تقول صيغة واحدة، وإذا نوع الإنسان فهذا خير، إذا نوع الإنسان فهذا خير، وإن اقتصر على صيغة واحدة فهذا جائز وهذا يكفي، ولكن الأولى يعني من السنة الطواف بالسنة، من السنة الطواف بالسنة، كالتكبير على الميت. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربع تكبيرات، وكان علي رضي الله عنه يكبر ستة، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر الناس أربعة. الأفضل أن يفعل الإنسان يعني هذا طارة وهذا طارة وهذا طارة، وإن اقتصر على صيغة واحدة فليقتصر على الأربع تكبيرات فإنها الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وصلت عليكم الملائكة. نعم. يدعو للميت يدعو للميت. نعم. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. نعم. فيما رزقتهم ما رسول دعا لعبد الله بن بصر فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، فأنت تدعو بنفس الصيغة الله أعلم. نعم. والله أخي للأسف يعني لم أقف على صحة حد يعرف صحة الحديث ده أخوانا. اللهم أطعم من أطعمني ويسقى من سقاني. نعم. ذكر الشيخ الألباني. طيب جزاك الله خير. طيب نكتفي بهذا أخوانا، وتبقى إن شاء الله آخر محاضرة، ما فيش امتحان بإذن الله. الامتحان هو مش آخر أسبوع، الأسبوع القادم. الأسبوع القادم تقريبا. الأسبوع القادم خلاص، يبقى آخر محاضرة إن شاء الله الأربعاء، والامتحان إن شاء الله هسيبه يوم الأحد، مش هيكون فيه شمائل، ويبقى الامتحان الأربعاء إن شاء الله بإذن الله. امتحان النهائي. نعم. هو النهاردة الأحد ده الأسبوع الثاني، الأسبوع القادم آخر أسبوع. أيوة كده مظبوط إن شاء الله. يبقى إن شاء الله تفضل. يبقى بإذن الله أخوانا آخر محاضرة الأربعاء، ويوم الأحد القادم يعني ما يكونش هيكون في محاضرة. طيب يعني كما يقول العلماء ثبت العرش ثم انقش. يعني هل هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد من الإخوة اللي بعت السؤال ولا من الأخوات؟ أخوات هم جعانين ولا إيه؟ ثبت العرش ثم انقش. الأول نثبت العرش بعد كده يدهن عشان الدهان يكون إيه؟ يكون إن شاء الله دهان موافق. فنحن نثبت العرش، نتأكد الأخت تتأكد من صحة الحديث إن شاء الله أولا، وإذا ثبت الحديث يبقى نحاول أن نجمع بين الحديثين، نحاول أن نجمع بين الحديثين. ولكن الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم احتز من الشاة، أي قطع منها بالسكين، وهذا هو الحديث الصحيح. أما إنهشوه نهشا يعني ده يدل على أن الإنسان جعان جدا يعني. ها؟ أقصد في رواية الحديث يعني في احد من العلماء حدد ان هم سبعه اخوانا. في حد من العلماء حدد ان هم سبعه يعني ابو هريره وانس وعائشه رضي الله عنها وعبد الله بن عمرو. دي عايزه دليل يا اخوانا برضه، انا عايزه دليل، ما نقولش كده بمزاجنا. طيب حد من الاخوه بعت السؤال ده ولا من النساء؟ النساء برضه. الاحاديث التي سيتم الامتحان فيها، ما احنا فضل لا حددناها، احنا حددنا لحد الحديث رقم مكتوب على السبوره 74 يا شيخ ولا كام؟ الاحاديث مكتوبه على السبوره. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في فاكهة رسول الله، وباب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنكمل يعني خمس ست أحاديث كمان وكفاية كده بإذن الله. ليحلم عن التفرق في المسجد، فدخل عليهم وقال: ما لأراكم عزين، أي متفرقين. ذكره الألباني رحمه الله وأرى بعض الطلبة متفرقين وليس متفرقون، جزاكم الله خير. يعني هذا هو الأولى، إن طلبة العلم يعني فعلا يكونوا جالسين متلاصقين، أما أن كل واحد يركن على جنب هذا ليس من هدي الصحابة رضي الله عنه. وفي الجمعة ما شاء الله النوم ما يحلاش إلا ساعة الخطبة، كل واحد واخد جنب وما شاء الله شادد، ولا الخط ولا أكن في حد بيتكلم، ولا أكن في حد بيتكلم. طبعا دي يا أخوانا من مساوئ الخطيب، هذا من يعني هذا من مساوئ الخطيب، لأن الخطيب الناجح بفضل الله عز وجل هو الذي يتحكم في الناس، يتحكم في الناس. يعني لو شاف ثلاثة أربعة نايمين يشدهم شدة مظبوطة بعد كده يرجع الخطبة تاني، هو ده الخطيب الناجح يا أخوانا. مش الخطيب يكون في وادي والناس نايمة وبعد ما يقول أقم الصلاة الناس تصحى، لا، الخطيب ممكن يقطع الخطبة ويعطيه كلمتين في جدابه ويفوره بعد كده يرجع الخطبة تاني. إنما احنا بنرى الخطيب بيتكلم والناس نايمة عادي، يعني هي تأدية واجب وخلاص، تأدية واجب وخلاص. نعم يا شيخ، نعم أحسنت أحسنت، الخطيب نفسه بيخلي النام بيصحى بفضل الله سبحانه وتعالى، صح. بس في ناس يعني لا تتأثر بالخطيب، هي نايمة نايمة، لازم الخطيب بقى يصحيها في المرة دي، لازم يصحيها ويصحيها بشدة. يعني أنا مرة كنت بخطب لقيت واحد عمال يلعب مع ابنه واحد عمال يلعب مع ابنه الصغير، رحت مديله كلمتين في جنابه، خدت بالك، قطعت الخطبة وديته كلمتين في جنابه، وبعد كده يعني هربت معاه في الآخر عشان ما يزعلش برضه، يا حاج إبراهيم ما ينفعش الكلام ده، فضحك كده ومشي. بس بعد ما شديت شدة مظبوطة ما ينفعش، الخطيب لازم يبقى قاعد منتبه يا اخوانا وشاف كل كبيرة وصغيرة في المسجد، كل كبيرة وصغيرة يتحكم فيها. انما بعض الخطباء بيخطب على المنبر والراجل قايم بالحصالة وعمال يجمع التبرعات والخطيب عمال يخطب على المنبر، ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ امال انت لازمتك ايه؟ لا يجوز إلا إذا ثبت القمر، هي صلاة صحيحة ولكن طبعا بينتقص منها أجر عظيم. ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، فلو أتى بكمرة وثبتها على الخطيب يكفي، زي اللي بيسجل الخطبة، اللي بيسجل الخطبة يعني سئل فضيلة الشيخ مجدي في هذا الأمر، قال إن الأخ اللي بيسجل الخطيب يعني بيتك على الذر قبل أن يبدأ الخطيب في الخطبة، وفي الخطبة الثانية ما يجلس جلسة الاستراحة بيغير الايه الوجه بتاع التسجيل. النساء عندهم بالتحديد الحديث إلى رقم 28 فقط. طيب حاضر. الربا كما تعلمون وهو حرام، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه صلى الله عليه وسلم. فالعمل في البنوك الربوية لا يجوز، العمل في البنوك الربوية لأنه تعاون على الإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما كيف تصل العملة وكيف لا تصل، هذا يعني هذا لا يشغلنا، المهم أن نبتعد عن الحرام، فإذا ابتعدنا عن الحرام ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره.